عارفين بفكر دايما في يوسف، يوسف النجار، مش بنتكلم عنه كتير، يوسف جوز مريم اللي فجأة لقي خطيبته حامل اللي هو ما قرب لهاش. شوفوا لو كان هو ضد بيختال الرحمة في حياته، لو كان بتنطبق الكلمة دي عليه، اليدان إلى الشر مجتهدتان، مش مستاهل بقى دليل، ده مش مستني، ده مش بيتلكك لها، ده ما فيش حاجة أحسن أكتر من كده. الشريعة نفسها بتاعت كلمة ربنا بتقول دي على طول ترجم. وفي المشنة اللي هي كتاب مقدس عند اليهود، في بعض التفاصيل في الشرائع والقوانين بيقول ممكن تخليتها سرا. بيقول يوسف إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، محبش يفضحها، وأراد تخليتها سرا. وحتى ده ما عملوش بسرعة. وفيما هو متفكر في هذه الأمور ظهر له ملاك الرب في حلم. يعني على المهل مش عايز يعمل أي حاجة فيها إيذاء للآخر ولمشاعر الآخر، عكس بالظبط اللي مكتوب هنا. جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة، اليدان إلى الشر مجتهدتان. طيب نتيجة الحياة دي إيه؟ لما نعيش بقى بنهبش في بعض وبنأذي في بعض وبنعمل الكلام ده كله، إيه النتيجة؟ بيقول أحسنهم مثل العوسج وأعدلهم من سياج الشوك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس اللي بتختال الحق وبتختال الرحمة دي، الكويس فيهم عامل زي زرعة شوك. إيه المقصود بزرعة الشوك؟ أولا غير مثمرة، يعني أنا مش باخد منها ثمر، شوك كده طالع، مش جميلة، مش مبهجة، مش نضرة. ثانيا مؤذية، لو قربت منها مش هلاقي مثلا ريحة جميلة أو ألاقي منظر جميل، لا ألاقي شوك يجرحني. فبيقول حياتكم لما تعيشوا وانتم مش زيي وبتختالوا الرحمة بالشكل ده، وانتوا في القسوة دي بقيتوا بتهبشوا، بقيتوا بتجرحوا، بقت حياتكم غير مثمرة، والنتيجة يوم مراقبيك عقابك قد جاء الآن يكون ارتباكهم. وبعدين بنستخدم نفس التعبير، في ناس بتراقبك وانت بتقتل وانت بتختال الرحمة في حياتك، في ناس بتراقبك وانت كلماتك قاسية وجارحة وساخرة على أصدقائك، على ابنك، على بنتك، على مراتك، على أبوك، على زملاء العمل، على الناس اللي بيشتغلوا تحتيك في العمل. في ناس في في في في في إله بيراقب، في في في حكم بينتظرك. اوعى تفتكر انك ممكن تهرب بفعلتك. ونحن كشعب ربنا وناس عايزة تعيش لربنا، او بتقول ان احنا عايزين نتبع ربنا، او بتقول ان احنا بنقول ان في إله وان احنا عايزين نعيش للإله ده ونؤمن بالإله ده، بيقول ولكني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي فإن سقطت أقوم. إيه ده؟ هو في أمل؟ يعني هو في رجاء مع كل القسوة اللي أنا فيها دي، مع كل عدم الرحمة واختيال الرحمة اللي أنا فيها دي، عدوتي اوعي تشمتي بي، أنا صحيح واقع لكن ممكن أقوم؟ آه ممكن. إزاي؟ عشان في محامي مهم جدا وشاطر جدا هيترافع عني في هذه القضية. بيكمل ويقول أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي، سيخرجني إلى النور وسأنظر بره. في نوع من الثقة رغم كل الكلام السيء اللي اتقال قبل كده، لكن نفس الإله اللي رافع الدعوة وبيعلن الغضب والرفض للخطية هو نفس الإله اللي بيعلن الحب للإنسان اللي بيعمل الخطية دي، لو تاب لو رجع يدافع عنه ويطلعه براءة. ليه؟ عشان هو بنفسه احتمل ذنبه بداله، احتمل الذنب اللي مفروض احنا ناخده بسبب عدم امانتنا ده، ومات هو على الصليب عشان تكون لنا احنا الحياة. عشان كده هو الوحيد اللي يقدر يدافع عننا، هو الوحيد، لانه ليس وسيط اخر بين الله والناس غير الانسان يسوع المسيح. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، لأنه بيجسد لينا العمل الرائع والكامل اللي عمله بتحمل عقاب الخطية عشان يكون إحنا لينا هذا الغفران. وبعدين إن كان أحد في المسيح يحصل إيه؟ يبقى خليقة جديدة، يأخذ قلبنا الحجري ويعطينا قلب لحم، فنبتدي تكون عندنا أحشاء رأفات ولطف، ونمتلي بروح الله القدوس اللي إيه ثمره؟ ثمره المحبة، ثمره السلام، ثمره طول الأناة، ثمره الصلاح، ثمره ضبط النفس مش بسرعة اليدين إلى الشر مجتهدتان. هل سكن فيك روح الله القدوس؟ إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد. دعوة لنا نؤمن النهاردة بهذا الإله اللي رفع علينا القضية، فبنختار إما نكون في قفص الاتهام ويتحكم علينا ويوم مراقبين يجي والآن يكون ارتباكنا، أو أمسك في المحامي وأطلب أن يدافع عني وأقول له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، يغير طبيعتنا، يدينا حياة جديدة، يملانا بروح القدوس تفيض في قلوبنا المحبة. الاختيار لينا.